بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد ذكر الله تعالى في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. أما ذكر الشيخ رحمه الله الرد على من يحتجون بالقدر وأنه ليس حجة لهم على فعل الكفر والمعاصي والشرك، لأنهم يقولون إن الله قدر الكفر والإيمان والشرك والمعاصي، فمعناه أنه يرضى بالكفر كما يرضى بالإيمان، ويرضى بالمعصية كما يرضى بالطاعة، لأنه قدر الجميع وقضى الجميع على الناس، فالطاعة عندهم موافقة القدر. فالشيخ أراد أن يرد عليهم ويقول: هناك فرق بين القدر وبين الشرع، فالله فرق بينهما في كتابه، والطاعة هي موافقة الشرع وليست موافقة القدر. القدر قد يكون طاعة وقد يكون معصية، أما الشرع فلا يكون إلا طاعة. الله فرق بين الأمرين في القرآن، فرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإذن الكوني والإذن الشرعي. وسيذكر الشيخ رحمه الله نماذج من القرآن تفرق بين الأمرين ردا على الذين يحتجون بالقدر. نعم. وقد ذكر الله تعالى في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم. نعم، الله فرق بين هذه الأشياء الكونية والشرعية، وفرق بين أوليائه وأولياء الشيطان، فالذين يتبعون شرعه وأمره هؤلاء أولياء الرحمن، والذين يتبعون قدره ويخالفون شرعه ويقولون لا فرق بينهما هؤلاء أولياء الشيطان. نعم. وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. نعم، فالله فرق بين المؤمنين والكفار والمطيعين والعاصين ولم يجعلهم سواء، وإن كان قدر عليهم جميعا الطاعة والمعصية والكفر والإيمان، فهو فرق بينهم في الجزاء، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولم يكونوا سواء. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، هذا خلاف العدل. الله جل وعلا حكم عدل، لا يمكن أن يسوي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والمؤمن والمنافق، لا يمكن أن يسوي بينهم، لأن المطيع اتبع أمره وشرعه ودينه، والعاصي اتبع معصيته